الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، ونسيت هذا الصوت بيكون ممتاز يا شيخ. ها؟ صوت ممتاز بدل الصوت في عندكم هنا ولا في المجموعة في التسجيل؟ التسجيل إن شاء الله. إذا عندك يا أخانا خالد عمر بن خالد تبحث مسألة إن شاء الله تأتي بها. طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام باب عشرة النساء، في باب عشرة النساء. وعن جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبورها في قبولها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قد مر معنا هذا الحديث في أثناء بعض في أثناء الدروس السابقة، وقلنا أن هذه الهيئة جائزة بنص الحديث، أن هذه الهيئة في إتيان الرجل أهله جائزة بنص هذا الحديث، وأن الله عز وجل أكذب اليهود في هذا الزعم أن الرجل إذا أتى أهله مجبية فإن هذا إيش يأتي الولد أحول، يزعمون ذلك أحول العينين. فأكذبهم الله في هذه الآية بقوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم النسيب. قال الصنعاني رحمه الله: ولفظ البخاري سمعت جابرا يقول: كانت اليهود تقول إذا جمعها من ورائها أي في قبولها كما فسرته الرواية الأولى جاء الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم النسيب. واختلفت الروايات بسبب نزولها على ثلاثة أقوال. الأول ما ذكره المصنف من رواية الشيخين أنه في إتيان المرأة من ورائها في قبولها، وأخرج هذا المعنى جماعة من المحدثين عن جابر وغيره، واجتمع فيه 36 طريقا صرح في بعضها بأنه لا يحل إلا في قبل، يعني في صمام واحد، قال مجبية وغير مجبية في صمام واحد، يعني في الفرج القبل. وهذا فيه دليل على تحريم الإتيان في الدبر، وقد مرت معنا المسألة وأن هذا من الكبائر لا يجوز. الثاني أنها نزلت في حل إتيان دبر الزوجة، أخرجه جماعة عن ابن عمر من 12 طريقة، وهذا جاء عن ابن عمر مجملا ثم فسره نافع كما عند النسائي بإسناد صحيح وعند غير النسائي، أن رجلا قال لنافع: إنك تنقل عن أن لقد أكثر الناس عنك أنك تقول أن هذه الآية في حل إتيان النساء في الدبر، فقال: كذب علي. ثم ساق الحديث عند النسائي بقوله أن أبا النضر قال لنافع مولى بن عمر: إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن. قال: كذبوا علي، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فقال: يا نافع هل تعلم هذه الآية؟ قلت: لا. قال: إنا كنا معشر قريش نجب النساء، يعني كان القرشيون يتلذذون بالنساء تلذذا، فيأتونها هكذا ويأتونها على كل جانب، وكانت نساء الأنصار قد أخذنا من اليهود ما يأتي إلا الرجل أهله إلا على جنب. فلما تزوج المهاجري كما ستأتي في هذه الرواية المهاجرون الأنصار أنصاريات أبين أن يفعل بهن كما يفعل بالقرشيات. فأنزل الله عز وجل بعدما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكين أنزل هذه الآية: نساؤكم حق لكم. قال هنا: ولكن سأحدثك كيف كان الأمر. أن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عند حتى بلغ نساؤكم حق لكم فأتوا حقكم ونسوكم. فقال: يا نافع، هل تعلم هذه الآية؟ قلت: لا. قال: إن كنا مع معشر قريش نجبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد، فإذا هن كرهنا قد كرهنا ذلك وأعظمنا، وكانت نساء الأنصار قد أخذنا بحال اليهود، إنما يؤتينا على جنوبهن. فأنزل الله ذلك، يعني الآية. قال الإمام ابن كثير: وهذا إسناد صحيح. قال: وما روي عن ابن عمر فهو محمول على هذا، أي على ما جاء في الحديث، في حديث جابر وغيره، محمول على حديث جابر وغيره. فهذا هو الثابت، وقد مر معنا شيء من ذلك في بعض الدروس. مجمل، والراجح منه كما جاء في هذا، كما جاء في هذا الأثر عن نافع ينقل عن ابن عمر رضي الله عنه، وهذا الذي حمله المحققون من أهل العلم. وهنا له تعليق طيب، قال: هذا القول بين البطلان ولو روي من 100 طريق. الشيخ الألباني له تعليق: لأنه يخالف قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. ابن عمر يفهم العربي سليم. إذ المعلوم أن الحرث محل الإنبات، وهو في المرأة موضع النسل، وهو معروف بالفطرة. وكذلك ما ورد من أحاديث صحيحة تخالف ذلك، وقد تقدمت الرواية الصحيحة عن ابن عمر بخلافه. الثالث أنها نزلت في حل العزل عن الزوجة، أخرجه أئمة من أهل الحديث عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن ابن المسيب، ولا يخفى أن ما في الصحيحين مقدم على غيره، فالراجح هو القول الأول. وابن عمر قد اختلفت عنه الرواية، والقول بأنه أريد به العزل لا يناسبه لفظ الآية هذا. وقد روي عن ابن الحنفية أن معنى قوله تعالى أن شئتم أي إذا شئتم، فهو بيان للفظ أن، وأنه بمعنى إذا، فلا يدل على شيء مما ذكر أنه سبب النزول، بل على أن إتيان الزوجة موكول إلى مشيئة الزوج. يجوز للرجل من أهله كل شيء كما جاء في الحديث: اسمعوا كل شيء إلا النكاح، كل شيء ما لم يكن محرم إلا موضع الدخول المحرم. والرجل يجوز أن يستمتع بأهله ويتلذذ بأهله، وهكذا العكس ما لم يكن حراما. وهذا الإطلاق وفي هذه المسائل وارد، إذ أنه لا تفصيل في مثل هذه المسائل. لذلك جاءت الآيات والأحاديث بالتكنية في هذا الباب: فأتوا حرفكم أن شئتم، فأتوا حرفكم أن شئتم. إذا أتى الرجل أهله بالإتيان، ما هو بلفظ إيش؟ اللفظ الصريح، هذا الباب يكنى عنه دائما. هذا يعني المعروف في الكتاب والسنة، التكنية في هذا الباب. وهذا من الأدب، نتأدب بآداب الكتاب والسنة. فلا يصرح الإنسان بأشياء من هذا القبيل، إنما يكني تكنية. طيب، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. وفي لفظ: ولم يسلط عليه، وهو عند البخاري، لم يضره الشيطان ولم يصلح عليه. وهذا فيه استحباب هذا الذكر عند إرادة الجماع، وجاء بلفظ حين يجامع، والحينية تفيد في وقت الجماع، ولكن تفسره هذه الرواية أن المقصود عند الشروع فيه هي استحباب ذلك. وهل هو خاص بالرجل أو تدخل فيه المرأة؟ الظاهر أن هذا الذكر يقوله الرجل لا المرأة، ظاهر الرواية أن هذا الذكر يقوله الرجل، وعليه يدل توبيب الإمام البخاري رحمه الله حيث قال: باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. وهذا ظاهر لفظ الحديث، وشيخنا مكبر رحمه الله على هذا، ويقول: من قال أن المرأة تقول فليأتي بالدليل، سمعته يقول ذلك. قال الصنعاني رحمه الله: الحديث دليل على أنه يكون القول كذلك. جاء بلفظ عند البخاري وعند أحمد وغيره: لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله قال: اللهم جنبني، بلفظ الإفراد، جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتني، بلفظ الإفراد. وهو في رواية عند البخاري، وهذا أيضا يدل على أن هذا الذكر يقوله الرجل للمرأة. وأيضا فيه دليل على أن الرجل هو الذي يأتي، هو الرجل هو الذي يأتي، لأن النساء يغلب عليهن الحياء. وفيه دليل أيضا على أن ذكر الله يجوز لمن لم يكن على طهارة كاملة، يجوز. قال الصنعاني: الحديث دليل على أنه يكون القول قبل المباشرة عند الإرادة، وهذه الرواية تفسر الرواية لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله. أخرجها البخاري بأن المراد حين يريد، وضمير جنبنا للرجل وامرأته، جنبنا يعني هو القائل جنبنا ذلك، لأنه جمع هنا، والرواية جنبني على الرجل. وفي رواية الطبراني: جنبني وجنب ما رزقتني، بالإفراد. وقوله لم يضره الشيطان أبدا أي لم يسلط عليه، وهذا في رواية في الصحيح أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية تفسر المقصود بإيش؟ هذه الرواية تفسر المقصود بالضرر الذي يجنب من الشيطان، وهو تسليط الشيطان عليه. والتسليط عام، سواء كان بالمس أو بالسحر أو بأن يسلط عليه بحيث يغويه عن الطريق المستقيم، فهذا من أعظم الأسباب في صلاح الولد، من أعظم الأسباب في صلاح الولد هذا الذكر. وهذا فيه دليل على أن الشيطان قد يأتي مع الرجل أهله إذا لم يذكر الله. اللهم جنبنا الشيطان، يعني في هذا الحال، فالشيطان يأكل مع الرجل ومع المرأة ويشرب معهما، وإذا أكل بالشمال كذلك يكون موافق للشيطان في فعله، وشرب بالشمال يكون موافق للشيطان في فعله. والأدلة تأتي بأدلة كثيرة في مخالفة أفعال الشيطان وأعماله، ولا يطرد الشيطان إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان ذاكرا لله كلما ابتعد الشيطان عنه، وما أن يغفل الإنسان إلا ويأتيه الشيطان. وهذا في دليل على حرب الشيطان وشدة عداوته للمؤمن، حتى في الجماع، في المأكل والمشرب، في المدخل والمخرج. يخرج من البيت يذكر الله حتى لا يسلط عليه، يدخل البيت يذكر الله حتى لا يبيت معه، يذكر الله عند الأكل حتى لا يأكل معه، عند الشرب كذلك، في كل شيء ينبغي على الإنسان أن يذكر الله ويستحضر دائما، في المبيت كذلك، وهنا عند الجماع. كما قال وتوعد لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين عليهم السلام ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. هو توعد بذلك. تعال بدون جلبة يا شيخ بالهدوء. عليكم السلام. يقول الصنعاني رحمه الله أي لم يسلط عليه. قال كاظم عياض نفي الضرر على وجهه على وجهة العموم في جميع أنواع الضرر غير مراد غير مراد. تعال هناك يا شيخ بعد المثاني ذلك وإن كان الظاهر العموم في جميع الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد وذلك لما ثبت في الحديث من أن كل ابن آدم يطعن الشيطان من أن كل ابن آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا مريم ابنها كما جاء في الحديث الصحيح فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة مع أن ذلك سبب صراخه. قلت هذا ما هذا من القاضي مبني على عموم الضرر الديني والدنيوي وقيل ليس المراد إلا الديني وأنه يكون من جملة العباد الذين قال تعالى فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ويؤيد هذا أنه أخرج عبد الرزاق عن الحسن فيه فكان يرجى إن حملت به أن يكون ولدا صالحا وهو مرسل لكنه لا يقال من قبل الرأي قالوا مراسيله من أبعث المراسيل. قال ابن دقيق العيد رحمه الله يحتمل أنه لا يضره في دينه ولكن يلزم منه العصمة وليست إلا للأنبياء وقد أجيب بأن العصمة في حق الأنبياء على جهة الوجوب وفي حق من دعي لأجله بهذا الدعاء على جهة الجواز ولكن لم يسلط عليه جاءت الرواية إن شاء الله تكون هو يعني التفسير لم يسلط عليه لا لمس ولا سحر ولا يسلط عليه ولا يخلص إليه كما يخلص إلى غيره والله أعلم فيكون هو على ظاهر قول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ليس لك عليهم سلطان يعني من عباد الله من لم يسلط عليه لا يسلط عليه فهو من سيكون من هذا وهذا من بركة الدعاء عند الجماع وعند إرادة الجماع فلا تنسى بعض الناس خلاص ينسى دخل ممكن ما يذكر إلا ما يذكر شيئا لكن انتبه قبل أن يخوض في هذا الباب يذكر هذا الذكر يتذكر أنه من أكبر مقاصده من أكبر مقاصد إتيان أهله أن يرزق بولد صالح أن يرزق بولد صالح مو من أجل قضاء الوطر فقط لا يستحضر هذه النية الصالحة ونسأل الله أن يرزقنا جميعا الذرية الصالحة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه واللفظ للبخاري وفي لفظ حتى ترجع مستحبة كما قلنا مستحب قلنا مستحب في استحباب هذا الذكر. طيب في لفظ قال حتى هنا حتى تصبح لأنه خرج مخرج الغالب لأن الغالب أن الرجل متى يأتي أهله ليلا وقت الستر فلذلك جاء هنا يعني فبات غضبان لفظ البيتوتة والبيتوتة تكون إيش ليلا وإلا فلو دعاها في أي وقت فلم تأتي دخلت في هذا الحكم. وجاء في الرواية إذا دعا الرجل أهله فلم تأتي نعم لعنتها الملائكة حتى ترجع ما قال حتى تصبح حتى ترجع. بهذا الوعيد الشديد وهي اللعن وهذا اللعن لأن الله عز وجل أمرهم بذلك، بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله عز وجل أمر الملائكة في من هذا شأنه من النساء، شأنها من النساء أن تلعن، وبات من في السماء عليها صاخر وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا في وعيد شديد على المرأة إذا عصى زوجها في فراش، وفيه وجوب امتثال أمر زوجها إذا دعاها، إلا من عذر شرعي، إلا من عذر شرعي. إذا كان عندها عذر فلها أن تمتنع، أما إذا كان ما عندها عذر فلا يجوز لها لا صراحة أن تمتنع صراحة، ولا أن تتباطأ أو تتعلل بشيء حتى يرقد. الله يعلم ما في قلبها، والله يعلم ما في قلوبكم، فاحذروه. فلتتقي الله النساء في هذا الباب، فإن الرجل ما سدد الله عز وجل في هذا الباب لشأنه إلا لخطورة الأمر. فإذا لم تطيعه زوجه في فراشه، أين سيذهب؟ ما سيعفه هذا عن الحرام؟ قد يذهب ويفعل الحرام ويزني، وهي تكون سبب في ذلك، فيلحقها من الإثم والوعيد ما يلحقها لأنها تسببت في ذلك. هذا أمر خطير جدا، لا سيما في زمن الفتن وكثرتها. والنساء إلا من رحم الله، وقليل ما هم من يحتجبن الحجاب الشرعي. اليوم تخرج إلى السوق، تذهب إلى المستشفى، تذهب إلى تمشي في الشارع، تجد من التبرج والسفور ما يندى له الجبين. فعلى المرأة أن تتقي الله، متى دعاها زوجها تمتثل مباشرة. وقد جاء في ذلك أحاديث، لو دعاها وهي على رأس تنور تجيبه، على قتب تجيبه، ما تتأخر أبدا. ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. فهنا فيها لعنة الملائكة، الملائكة كانوا عظيم، دعاؤهم مستجاب، دعاؤهم مستجاب. لذلك يقول الله عز وجل، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، افتدعوا لمن لهم ولأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته ذلك والفوز العظيم. الشاهد أن الملائكة يدعون للمؤمنين ويستغفرون لهم، وإذا جلس في مجلس الصلاة رب اغفر له رب ارحمه، ولم يحدث ما لم يحدث إذا جاء إلى المسجد بأمر من رب العالمين، تدعو للمؤمنين وتستغفر لهم، وهذه تتسبب في لعنتها، تلعنها الملائكة، نعوذ بالله من ذلك. وهذا كبيرة من كبائر الذنوب كما قال. ها؟ موفى ميفا في النهار، نعم. لذلك قالوا ما هو خاص في الليل، ما هو يعني عام وقت ما دعاها بهذا الحديث وغيره. وهل هناك وقت يعني حد محدود للجماع؟ ليس له حد ولا قيد، ليس له حد بعدد ولا يقيد بوقت. متى دعاها لو 10 مرات في اليوم، استثنى من ذلك الضرر، لو وجود الضرر، لا ضرر ولا ضرار. إذا كان هناك ضرر حاصل للمرأة فلا تجب، وإذا لم يكن هناك ضررا فيجب عليها أن تطيع بدون حد محدود. وهذا كرره العلماء منهم الشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ وغيره، كرروا هذا أنه لا يحد بحد محدود. لكن الإنسان لا يسرف على نفسه، إن هذا باب إسراف. الإمام ابن القيم كلام جميل فيه في تقرير هذه المسألة، لا يسرف على نفسه، فإنه إن كان في شبابه قوي يستطيع أن يكثر من هذا الباب سيأتي اليوم ويبرد، يكون معتدل، لا يعني لا إفراط ولا تفريط، يكون معتدل. والمرأة على حسب ما عودها زوجها، على حسب ما عودها زوجها، خاصة إذا كانت بكرة لم تعرف أحدا إلا هو. يقول الصنعاني رحمه الله: الحديث إخبار بأنه يجب على المرأة إجابة زوجها إذا دعاها للجماع، لأن قوله إلى فراشه كناية عن الجماع، وهذا من إيش؟ من الأدب النبوي، إلى فراشه كناية، فلا تأتي باللفظ الصريح. بعض الناس يعني يريد يضحك الناس، ما أدري إيش الموضوع، فيصرح بأشياء ما ينبغي له أن يصرح بها، إنه مقل بالمروءة. النبي صلى الله عليه وسلم ما صرح بهذا اللفظ إلا في موطن واحد، يقام موطن إقامة الحد، موطن إقامة الحد، لما جاءه ماعز بن مالك واعترف على نفسه، قال لعلك غمست، لعلك قبلت، لعلك فعلت، لين آخر شيء صرح باللب. لما اعترف رجع. يقول في قوله: الولد للفراش، أي للذي يطأ في الفراش، ودليل الوجوب لعن الملائكة لهذا لها، إذ لا يلعنون إلا عن أمر الله تعالى، ولا يكون إلا عقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب. هذا تقريب مهم. وقوله حتى تصبح دليل على وجوب الإجابة في الليل، ولا مفهوم له، لأنه خرج ذكره مخرج الغالب، وإلا فإنه يجب عليها إجابته نهارا، وقد أخرجه غير مقيد بالليل ابن خزيمة وابن حبان مرفوعا: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم من السماء. حسنة: العبد الآبق حتى يرجع، والسكران حتى يصحو، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى. وهو في الترمذي أيضا بمعناه، وحديث حسن أو صحيح. وإن كان هذا في سخطه مطلقا ولو لعدم طاعتها في غير الجماع، وإن كان هذا في سخطه مطلقا، هذا الحديث والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، يعني هذا فيه العموم، وهذا من أدلة المسألة الثانية التي سنذكرها، وهي: هل يجب على المرأة خدمة زوجها؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب، أنه يجب بالمعروف، يجب على المرأة أن تخدم زوجها في المعروف المتعارف عليه، من مثلها لمثله، من مثلها لمثله، للأدلة الكثيرة في هذا، منها قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء، والقوامة تكون بهذا الأمر، فإذا لم تخدمه سيخدمها. وأيضا قول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. وهذا من المعروف، وهذا من المعروف أن تخدمه، أن تخدم هذا من المعروف الذي عليهن. وأيضا قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت، لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها بعظيم حقي عليها. وهكذا نساء الصحابة كانوا يخدمن أزواجهن، فأسماء كانت تخدم الزبير، وكانت تذهب وتأتي وتأتي بالعلف وماذا تسوس الفرس له، وتعجن وتفعل كل شيء. عائشة رضي الله عنها كانت تخدم النبي، سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة كذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وسألت النبي خادما، فلم يقل يعني مما يدل على أنها كانت تعمل في بيتي، هي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، في بيت زوجها. فنساء الصحابة هذا معروف عندهم. وعلى أن الجمهور يقولون بالاستحباب، والدليل مع القائلين بالوجوب. ومما رجح هذا من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله، وله بحث موسع في زاد المعاد المجلد الخامس 69 و100. فهذا هو الراجع، والله أعلم. البخاري في روايته في بدء الخلق فبات غضبان عليها اي زوجها قيل وهذه الزياده يستدعي وقوع اللعن عليها لان حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها بخلاف ما اذا لم يغضب من ذلك فانها لا تستحق اللعن. وفي قوله لعنت الملائكه دلاله على ان من عليه حق عمن هو له وقد طلب يوجب سخط الله تعالى على المانع سواء كان الحق بدن او مال. قيل ويدل انه يجوز لعن العاصي المسلم اذا كان على وجه الارهاب عليه يعني كون الملائكة تلعن هذه المعينة قالوا دليل على أنه إيش يجوز منا اللعن المعين هذه من أدلة القائلين بجواز اللعن المعين ولكن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون لما كان يلعن اللهم العن فلانا اللهم العن فلانا فأنزل الله هذه الآية وهذا ما عليه الجمهور وهو الأقرب والله أعلم أن المعين لا يلعن. ثم هنا بحث في هذه المسألة والله أعلم بالصواب. انشروا هذه الأحاديث اكتبوها افرزوها انشروها. النساء الآن إلا من رحم الله من يعرف هذه الحقيقة أو يعرفنا ولكن ما عندهم ذاك الإيش الخوف من الله الذي يعني يرتدعنا بسببه عن هذا الفعل. بعض النساء تفعل كأنه يعني بفلوس كل مرة بفلوس كأنه بأجر. وإذا أراد صحيح بعض الأزواج يشكون هذا يقول إذا أراد أن يأتي أهله تفكر أولا قبل ما إيش الطلعة إيش الخرجة إيش البستان الذي يشترى وهكذا وقبل أن تمكنه تأتي بطلبات حتى بعدين خلاص الوعود ثم بعد ذلك تطالبه أنت وعدت وأنت قلت وهكذا الناس يشتكون والله. فنسأل الله العافية على المرأة أن تتقي الله. جاء في حديث عند أحمد وغيره بإسناد صحيح لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجه من الحور العين قاتلك الله لا تؤذيه ما هو إلا دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. الحور تدعو عليها بهذا نسأل الله العافية والسلامة وأن يصلح نساء المسلمين ورجالهم. في أسئلة؟ هذا خطب الرجل الصالح.